وفي خول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في موعظة أنهم كان يتعهدهم ويتخولهم يعني من حين إلى آخر ولا يتابعهم. فالخائن هو القائم المتعهد للمال إن كان يراعي الأوقات في تذكير هذا المعنى ولا يفعل ذلك كل يوم لئلا نمل. قد يقول قائل طيب وأنت الدروس هذه المستمرة هذه تتنافى مع هذا الحديث؟ الجواب سهل جدا، الجواب سهل جدا، وهو أن الله سبحانه وتعالى وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه. هذا كان كل يوم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتناوبون عليه، صح ولا لا؟ حديث عمر كانوا يتناوبون عليه. لكن الموعظة شيء والعموم العلم شيء آخر. الموعظة هذه تذكير بجنة نار كذا، مواعظ هذه التي تحتاج إلى كل فترة حتى لا يمل الإنسان. فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. لذلك من الأخطاء في الدعوة اليوم تجد واحد كل درس كل درس يريد يبكي الناس، خلي الناس تعتمد بك وتسأل، خلي الموعظة ويعني على فترات تتأثر القلوب بها وتنتفع. وناس يجعلون العلم كل أسبوع وكل شهر درس، أيضا هذا الخطأ في الدعوة، خطأ في التعليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما نزل عليه الوحي علم الناس، وأحيانا غير موجودين يجمعهم لأجل يعني ما نزل من الكتاب أو ما جاءه من السنة، نزل به جبريل من السنة عليه صلى الله عليه وسلم، فيتابع بتعليم الناس دائما. وبالمناسبة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألوك المؤلفة من الأحاديث ذكرت في ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في كم سنة؟ في 10 سنوات المدينة، صح؟ كم حديث الذي كان في مكة والباقي عامة الأحاديث كان في المدينة، كان كلها كل هذه الأحكام. فاليوم الشيخ يعطي درس كل أسبوع، هب أن صحيح البخاري كل أسبوع كم حديث؟ كم حديث إلى آخر 7000؟ طيب 7000 أسبوع، لو كل أسبوع حديث يريد يعني فصفص الحديث ويعني يتوسع فيه ويشرح رضي الله عن الشيخ. فجلس الشيخ يشرح هذا الحديث في ساعة، احتاج 7000 و5000 أسبوع، كم كم سنة أسبوع؟ ها؟ كم؟ 96 سنة. بارك الله، يحتاج عمر نوح عليه السلام حتى يخلص الكتب الستة، وهذا موجود. نحن لا نريد أن نسمي أسماء، لا نريد أن نسمي أسماء. بعض المشايخ له 20 سنة ما وصل كتاب الصلاة حتى الآن، أو وصل كتاب الصلاة أو داخل في كتاب الصلاة من 20 سنة، فهذا متى يخلص مع الناس السنة؟ الناس إما واحد لا يقرأ في هذه، أو إذا قرأ فيها ودرسها درس بهذه الطريقة ثم يتوسع، أيضا توسع كبير. فعن أبي هريرة هريرة هو يعني من التصغير هرة والهرة هو صوت الحرير هو الصوت الذي يكون في داخل الهرة الصوت هذا الذي والدوسي تعالى قبيل الدوس والنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا وجاءوا وفعلوا على هذا الأمر ثم أبو هريرة وأم أبو هريرة وجد أبو هريرة وهكذا حتى يخلص الدرس عن نسب أبي هريرة وبعد الدرس الثاني في فضائل أبي هريرة الدرس فواحد درس كتاب حديث نوع الأعمال ستة أشهر ستة أشهر ودرس إنما الأعمال بالنيات والنية في الطلاق والنية في العتاق والنية في الطلاق والنية في الزواج والنية ليس طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا السلف ولا العلماء ولا ففي خلل كبير جدا في الدعوة في طرق التعليم في مناهج التعليم وفي كان خلل أخطاء شنيعة متى يخلص مع الناس ومتى من الطالب الذي يجلس معك 90 سنة أو 60 سنة أو 50 سنة أو يعني يحيى هذا ممكن يموت وأنت ممكن تموت رضي الله عنك وأرضاك بعدين يعني هذه الطريقة التوسع هذا غير صحيح وإنما على طريق الشيخ العباد هكذا تعليم السيد فائدة فائدتين 10 فوائد خلص الحديث تبدأ في موضوع آخر وهكذا نحن نقف أحيانا هنا في بعض الأحاديث لأني أريد في الحقيقة أن نركز مع الإخوة على منهج أن يفهموا منهج التعلم كيف المنهج السلفي كيف هو إذا كان في إشكال في ذهنه يحل ثم إذا جاءت الأحاديث هذه بعد ذلك نمشي خلاص فهمنا المسألة فهمنا التأصيل لهذه القضايا واضح يا إخواننا أولا التوسل إذا كان بالقرآن والسنة ليش؟ التوسل في هذه المسألة في الحديث ويأخذ الحديث ورسنك يوسع بالقرآن والحديث الشرح مشتمل على أدلة ونصوص أخرى يعني بالاسم هو شرح لك حديث النيات لكن هو شروح نقول هذه الطريقة ليست صحيحة لماذا؟ لأن في كل باب سيأتي في بابه الحكم المتعلق به فأنت ممكن تقف وتعمل بحث كبير جدا جدا وتظل في هذا البحث سنة وسنتين كتاب الله سبحانه وتعالى لو أخذت آية واحدة من كتاب الله وردت أن تفسر وكنت مفسرا وعندك علم وتجمع كل ما قيل في هذه الآية ممكن تجلس لك سنتين ثلاثة في آية واحدة لكن هل كلف الله بهذا؟ هل هي طريقة سلفية هذه؟ انتبه فأنت تبين المقصود وتقرب الناس الدين للناس بأقرب طريقة ثم انتقل ثم انتقل خلص البخاري الناس يطلعون على العلم كثير وأبواب كثيرة من الدين لأن الدين ليس هو محصورة في هذه المسألة التي وقفت عندها مسائل الدين كثيرة جدا جدا والحلال والحرام يريد أعلم الناس الحلال والحرام أريد أعلم الناس أحكام كثيرة شرعية وأخطاء كثيرة وسنن مهجورة وبدع منشورة فماذا أفعل؟ فلا بد أن نأتي بالزبدة والخلاصة النبي صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام اختصارا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه ايش جوامع الكلمة أوتي جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة ما يتكلمون كثير ولذلك إذا سمعت الشيخ بن باز هو يشرح المنتقى منتقى الأخبار أو بلوغ المرام أو أي شيء من هذه الكتب ممكن يمر 10 أحاديث لا يعلق بكلمة واحدة الشيخ بن باز ما عنده علم ما عنده كلام يقوله انتبهت لكنه يريد أن يعني يعلق الطالب بالسنة والسنة إذا كانت واضحة كما ذكرنا حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة لا تجعلها قضية الآن سيأتي حديث مرتين مرتين وحديث ثلاثة ثلاثة، ما تقف هنا وتتكلم على كم مرة ولماذا هنا مرة ولماذا وهل يجوز مرتين ولا يجوز، سيأتي هذا. في شيء آخر؟ في هذا الحديث تخصيص يوم بالموعظة والتذكير فيه غير يوم الجمعة، أنه ليس من البدع. في أن خير الأعمال أدوامها وإن قل، في أن النفس تمل وتسأل ولو من بعض أعمال البر، باب من جعل لأهل العلم. وهنا الأعمش روى عن أبي وائل بن العنعنة عن ابن مسعود، والذهبي ذكر أن الأعمش نعم مدلس لكنه إذا روى عن من أكثر عنهم كأبي صالح وأبي وائل حديث محمول على الاتصال. هذه فائدة مهمة. نعم، والثالث إيش؟ إبراهيم. نعم نخيل. ما الذي ذكره؟ الذهبي. وهو صرح عليه، صرح في نفس البخاري في موضع آخر. بالتحديد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يحيى بن سعيد القطان وشعبة بن الحجاج وأبو التياح يزيد بن حميد. هذا الحديث يؤكد ما كنا نذكره، يسروا ولا تعسروا. الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين إذا سئلوا عن مسألة أو تكلموا في مسألة يقول الصواب كذا والدليل كذا. في بعض طلاب العلم يقول المسألة هذه فيها خمسة أقوال، القول الأول كذا ودليله كذا وكذا، والقول الثاني كذا ودليله كذا، والخامس دليله كذا، أما القول الأول والدليل الأول رد عليهم من وجهين، الوجه الأول خلي وجهين ثلاثة خمسة والوجه الثالث والعاشر، حتى يخرج الطالب علم رأسه وارمى. تورمت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تورمت رأس هذا الرجل. لماذا كل هذا؟ يعني أمامك مكان تريد أن تذهب إليه، وهذا الطريق واضح معروف، وصل. لماذا أن أدخل هكذا حتى أصل هنا؟ لماذا كل هذا تكلف وجهد؟ وأحيانا يذكر لك أقوال كثيرة يقول له إيش الراجع، يقول لك لا أدري، أنا أذكر لك للأمانة كلام أهل العلم. فكان هذا الرجل مسكين يعبد الله على شيء ضيع وأضله عما، فصار ما يعرف ماذا يعني أفعل هذا ولا ذكرت لك يعني أمان. يقول شيخ الإسلام تيمية في مثل هذا، هذا متشبع بما لم يقل، كلابس لو بيزور لماذا يظهر إيش نفسه ما شاء الله مطلع؟ لكن أين ثمرة هذا الاختلاف إيش؟ أن لذلك العلماء قديما قالوا ليس العلم كثرة الرواية، ويقول ليس العلم بكثرة الكتب، ليس العلم كذا بصيرة عندهم، إنما العلم نور يضيف الله في قلب العبد. أن هذا العالم الذي يوصلك إلى الحق أقرب طريق، يذكر لك الدليل فقط، ما يحتاج كلمة منه. وهكذا كان السلف كما قال ابن القيم، كان يسأل واحد منهم سؤال فيذكر الحديث ولا يتكلم بكلمة واحدة منه. وهذا البخاري باب كذا دليل، باب كذا دليل. ليش الكلام الكثير؟ والله ذكرت في نقاش بين الشيخ الألباني رحمه الله واحد طلاب، يعني كان معروف مسألة العلو وكذا، كان أربع ساعات مسجلها، يقول له أنا قلت لك شعل اللمبة، خلاص شعل اللمبة، ما تقول إنك بس الكهرباء تسيب روح الكهرباء تمشي في السلك بتدور هيك بتدخل هيك بتروح من السلك والمصباح وكذا، تحكي لك قصة طويلة أيضا، شعل اللمبة شعل اللمبة كيف تحكي لك القصة. فهذا يا إخوان من التكلف، وما أنا من المتكلفين، سيكون سهل سلس سمحة شريعة يسر يسر ولا تعسر. فهذا ماذا يفيد؟ يفيد فوائد كثيرة. إذا أنت ذهبت وأعطيته الزبدة والخلاصة والدليل، هذا يفيد شيء عظيم جدا. ما هو؟ أن الأقوال، لأن الأقوال الكثيرة هذه ممكن تضعفك عن الاتباع للسنة، تورد عليك شبهات تشوش عليك، لا تعرف الحق من الباطل. هذه أيضا كثرة في الكلام هذا، أيضا ينسيك القول الحق والصواب في المسألة والدليل الذي ممكن يتعلق في ذلك كلام باطل، والشيطان يعلمك هذا ويذكرك بهذا وينسيك هذا. ففيها يعني هذه لها مفاسد كثيرة كثرة الكلام. أيضا الوقت، أن الوقت يعني في الساعة التي أخذت فيها من هذا الرجل مسألة واحدة وخرجت وما فهمت شيء، أو يعني وجعلت رأسك في ساعة، ممكن تأخذ هي مسألة واحدة ممكن تأخذ فيها 20 و30 مسألة في العلم بأدلتها الصحيحة. لذلك ترجع إلى الكتب الصحيحة هذه ترتاح، مسألة كذا دليلها كذا، ويكفيك عند الله سبحانه وتعالى بإسلامه. ثم تنتقل إلى كتاب آخر في شيء زائد، في فائدة أخرى، في سنة أخرى من الكتب الصحيحة. خلص الصحيح ما وضح من المسائل كما قال الحافظ، واضح هذا. إن هذه المسائل الواضحة الجلية التي لا خفاء فيها مع دليلها، ثم انتقل بعد ذلك إلى هذه الدهاليز وهذه الأزقة. يسروا ولا تعسروا، وهذا أيضا يعني هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لأصحابه، بيسروا ولا تعسروا، فيكون الإنسان في العلم على التدرج. ويسير كما قلنا، تأخذ يعني مسائل واضحة تتدرج فيها في العلم شيئا فشيئا خاص. استنباط يعني في أمور الدنيا يسير ولا تعسر. طيب عفوا، بس الأمور الأخرى خلينا فيها الآن شوية. وبشر ولا تنفر، تعلمون أن هذه الطريقة ممكن هي منفرة، وهذه الكتب تكون يعني نحن كنا طلاب، ومعنا من الطلاب يعني ناس يعني طيبين، لكن يستثقلون هذه الكتب إذا كان يسمي بعضهم بعض صلى الله عليه وسلم زاد المستقنع، يسميه زاد المستنقع، يسخر من إيش؟ من الوعورة والصعوبة التي وجدها. هذا غلط. نعم، أن يتكلم على كتب العلم وأهل العلم بهذه الطريقة، لكن هذه حصلت لهؤلاء نفرة من كتب العلم ومن العلم، وصاروا سخرية. وفي أشياء والله لهم حقها حينما يسخرون منها. تعرفون طبعا أنتم ذكرنا لكم بعض هذه الأشياء التي في هذه الكتب، صح ولا؟ يعني هذا الإمام، من أولى بالإمامة؟ هم طبعا قرأوا من كتاب الله رسول صلى الله عليه وسلم، فإن كانوا في قراءته سواء فعلوا بالسنة، فإن كانوا فأكبروا سنا. فصاحبنا هذا يقول في كتب في الكتاب، فأكبرهم رأسا، فأكبرهم رأسا، شوف رأس اللي رأسه كبير قدم اللي تسوى فيه. فأجملهم زوجة، كيف أجملهم زوجة والزوجات كلها، وشوف ملك الجمال فيه. والله أشياء عجيبة. طبعا الأخرى هذه طعم كبيرة، فأصغرهم عضوة. مسطرة معك خويا حلقة. شيء محزن ومخزي يعني يا إخواننا، هذه الله سبحانه وتعالى ليس فيها الفروهات هذه، يعني هذا الكلام السيء، وينفر الناس من الدين، ينفر الناس من الدين. إذا رأى واحد مثل هذا الكلام أو حتى كافر إذا رأى هذا الكلام ينفر من الدين. عموما نحن نحث الإخوة دائما، لذلك أقول كتاب وسنة، كتاب وسنة لا تملوا مني إذا ذكرت هذا مرارا وتكرارا، لأنه فعلا من مما تعبت في هذه الحياة، تعبت من هؤلاء كثيرا، فأجد عناء في الصد. إذا كان الشيخ رحمة الله عليه الشيخ الألباني سمعته وهو يقرأ قوله تعالى رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويبكي، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ويبكي، يصدون عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أعتبر أن هؤلاء يصدون عن السنة، يصدون بطرق كثيرة، منها بهذه الكتب، ومنها بأن هذا ليس وقته، ومنها بأن التدرج، ومنها ومنها ومنها. فنحن نحث الناس على السنة، ومع الأسف نحن في غربة بين إخواننا السلفيين، يعني ليس بيننا وبين أهل البدع، هذا خلاص عدينا المرحلة هذه. نحن بيننا وبين إخواننا السلفيين من يدعو إلى السنة ودراسة كتب السنة هذه يعني غريب، وتجد الحروب عليه من بعض مشايخ بعض طلاب العلم مع الأسف. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا لها مخافة السآمة علينا. نعم، أيضا من معاني يبشر ولا تنفر ويسر ولا تعسر، يعني أن من قرب إسلامه وكان حديث عهد الإسلام أو حديث عهد البلوغ بلغ قريبا، فإنه يعامل معاملة بمنتهى اللطف، فلا ينفر من الدين. ذكر ذلك النووي رحمه الله. وبعض الناس كما ذكرنا في الدعوة ما عنده فقه في الدعوة، إذا أراد رجل يدخل في الإسلام جديد يدخل في الإسلام، لكن انتبه إذا دخلت نقطع لك ختامك ختمك، يترك الدخول في الإسلام بسبب هذا ما فيه. وكذلك الشدة والغلظة، فواحد جاهل فعل بدعة أو قال كلمة من البدع، هذه بدعة، ما ينبغي يكون هذا الأسلوب. لابد أن ترفق به وتعامله بالحسنى وتأخذ بيده مساكين جهلا. فإذا كان حديث عهد بإسلام أو حديث عهد بتدين، أو إذا كان حديث عهد ببلوغ، كل هؤلاء ينبغي أن ترفق بهم، إن الله عز وجل يؤتى على رزقكم من أوسع الأنثى، ولا يشدد عليهم في الابتداء ولا يزجرهم عن المعاصي بشدة، يتلطف ليقبل الدين. ومع الأسف صارت يعني سمة عند إخواننا السلفيين، واحد يجي يصلي يقول استوب، الرجال في الأمام والنساء وراء، يقصد حلق اللحية وراء طول الخير هذا تنفير أو لا؟ واحد من النصارى دخل الإسلام، قال له الآن نبدأ من الختام، فهو فعل ما فعل ثم شددوا عليه. بعد مرور الأيام لم يستطع أن يتحمل، أراد أن يخرج من الدين، ثم قالوا الآن نبدأ من رأسك، قالوا كيف هذا الدين تدخلوا تبدأوا؟ Thank you.